بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن تقع بعد لام الجر، فإنه بصدد ذكر مواضع إضمار أن جوازا. فأخذنا مسألة وهي ما إذا وقعت بعد عاطف مسبوق باسم خالص من تقدير الفعل. قال: الثاني أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أو للعاقبة. فأن هنا تضمر جوازا، لأنه يمكن أن تقول لأن تبين، لأن يغفر، فدل ذلك على أنها تضمر جوازا. قال رحمه الله تعالى: أو للعاقبة، سواء كانت اللام للتعليل أو للعاقبة، وهذه لا تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لأنها تكون في من تخفى عليه الأمور. لام العاقبة تكون في من تخفى عليه الأمور، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. قال: أو للعاقبة، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست للتعليل في هذه الآية، ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك، أي ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين. فلو قلنا إن اللام للتعليل، فإن ذلك يؤدي إلى أن نقول إنهم التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا ليس وإنما التقطوه ليكون له قرة عين. قال: فكانت عاقبته أن صارت، إيش أقول عندكم؟ عاقبة إيش؟ تمام. قال: فكانت عاقبته أن صارت لهم عدوا وحزنا، أن صارت لهم عدوا وحزنا. فإذا هذا معنى ماذا؟ العاقبة. معنى العاقبة أي صارت لهم عدوا وحزنا، فهذه العاقبة التقطوا، فالعاقبة أنه تحول ماذا؟ أو تحول عدوا وحزنا عليهم. ومن ذلك أيضا اشترى السيارة لابنه ليموت، فهذه اللام للعاقبة، لأن الأب لا يشتري لابنه السيارة لأجل أن يموت، أليس كذلك؟ وإنما اشترى له، فكانت العاقبة أنه مات. إذن فهذه اللام لام العاقبة. قال رحمه الله تعالى: فماذا تضمر أن هنا جوازا، تضمر هنا جوازا. قال رحمه الله تعالى: أو زائدة، كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه إيش الذي كتب الاستريثة؟ في ماذا مثل قواعد العراب وفي غيرها، يقول: لا نقول زائدة في الواقعة، ماذا في الأحرف الواقعة في كلام الله سبحانه، فيقول نقول سلة وتوكيد. وهنا خالف ذلك وقال ماذا؟ زائدة. نعم، إلا يقال إن مراده بالزائدة هنا من جهة الإعراب، الزيادة من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، لأن كل ماذا زيادة لا تخلو عن ماذا؟ عن الفائدة. كل زيادة لا تخلو عن فائدة، والزائدة التي تخلو عن فائدة لا تقع في كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أو زائدة، كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وبعض العلماء جعلوا هذه اللام لام كي، وهذا ليس ببعيد، قالوا إنما يريد الله ليذهب، جعلوا هذه اللام لام كي. يقول شيخنا هذا ليس ببعيد. طيب، وضابط ماذا اللام الزائدة؟ وضابطها أن تكون بعدها بعد ماذا؟ أن تكون بعد فعل متعد، أن تكون بعد فعل متعد. أين الفعل المتعد في الآية؟ وضابطها أن تكون بعد فعل متعد. أين الفعل المتعد؟ بعد، هل جاءت اللام بعده؟ يقول هذه اللام تأتي بعد فعل يريد. نعم يريد، يا ماذا يريد؟ قال رحمه الله تعالى: فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز أن نقول لأن تبين، لأن يغفر، لأن يكون لهم عدوا وحزنا، لأن يذهب عنكم. فهذا دليل على أن مضمرة جوازا. وكذا بعد كي الجارة، فقول هذا يعني يخالف ما قرره فيما مضى من أن كي تضمر أم بعدها جوازا. ما إيش قلنا؟ يقول هنا: وكذا بعد كي الجارة، أليس كذلك؟ ماذا قلنا فيما مضى؟ من تذكر؟ من راجع؟ في كي تضمر وجوبا، أليس كذلك؟ طيب في المتن قال: وبكي المصدرية، أليس كذلك؟ طيب قلنا قبل إذن، قبل إذن ماذا قلنا؟ فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. هكذا قلنا. فلماذا يأتي هنا في باب فيما يعني في الأحرف التي تضمر أن بعدها جواز، لماذا أتى بها هنا؟ قالوا هذا إسقاطها أولى. هكذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى. وكذا في حاشية السجاعي قال: هكذا في بعض النسخ، والصواب إسقاطه، والصواب إسقاطه. لكن قال شيخنا: إلا أن يقال إن الجامع بينهما الإضمار فقط، وإلا فكي تضمر أن بعدها وجوبا، وهنا تضمر بعدها جوازا، أليس كذلك؟ اللام تضمر بعدها جوازا، فلماذا يأتي بها هنا؟ فإما أن نقول الأولى أن يسقط، وإما أن نقول إن الجامع بينهما ماذا؟ مطلق الإضمار. قال رحمه الله تعالى: ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، بعد اللام، سواء كانت لا نافية كالتي في قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة. أين أن وأين لا واللام؟ قولنا لي، أليس كذلك؟ وبعد ذلك قلنا أن، وبعدها لا، ولا هنا نافية، فيؤتى بأن هنا وجوبا، يؤتى بها هنا وجوبا. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. ولو كانت اللام مسبوقة ب لئلا يكون للناس على الله. طيب قال: سواء كانت لا نافية كالتي في قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة، أو زائدة كالتي في قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. فهنا ماذا تظهر وجوبا. لماذا؟ دفعا للثقل الحاصل من توالي اللامين. أين اللامان؟ اللام من لي، واللام من لا، واللام من لا. أو توالي اللامين من غير إدغام دفعا لتوالي اللامين من غير إدغام ذكره الأزهري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى، نحو وما كان الله ليعذبهم. وما كان الله ليعذبهم، أين اللام المسبوقة؟ أين لي ليعذب؟ طيب أين الكون المنفي؟ كان، كيف عرفنا أنه منفي؟ نعم، لأنه مسبوق بما. قال: وهذا الكون مضي يدل على ماض في اللفظ والمعنى. ما معنى هذا؟ كان لفظه ماض، أليس كذلك؟ وهو يدل ماذا؟ على ما مضى وانقطع. إذن فكان هنا ماض لفظا ومعنى. طيب إذن فهذه اللام ماذا يضمر أن بعدها وجوبا. طيب قال رحمه الله تعالى: أو في المعنى فقط، نحو لم يكن الله ليغفر لهم. اللام هي التي يريدها ليغفر. طيب والكون هو يكن، أليس كذلك؟ لكن يكن هنا ماض معنى فقط ليس لفظا. من يفصل لنا هذا؟ من يفصل؟ يكن هنا ماض لفظا لا معنى. ما معنى كيف هذا؟ يكن فعل أمر، فعل مضارع، ألا كذلك؟ طيب دخل عليه ماذا؟ لم، فجزمت. طيب الآن فأصل، الآن أصل يكون للمضارع، ألا كذلك؟ طيب من أين؟ قال من جهة المعنى ماض، كيف؟ لأن لم حرف قلب تقلب الماضي المضارع إلى الماضي. إذن قال هنا رحمه الله تعالى: أو في المعنى فقط، نحو لم يكن الله ليغفر لهم. وتسمى هذه اللام لام الجحود، لام الجحود. وقد قال بعضهم ونظم في بيت قال: وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فبالجحود بان. كل لام قبله ما كان أو لم يكن فبالجحود بانا. قال رحمه الله تعالى: وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار، وجوب إيش نقول؟ وجوب إيش نقول؟ ماذا نقول؟ وجوب. طيب من يخالفه؟ ايش نقول؟ نعم وجوب. نعم الان نتكلم عن الاصل، عن الاصل وجوب. نعم احسنت، هذا هو الاصل وجوب. وفي غيره، وفي غير الاصل يجوز هذا ووجوب. قال رحمه الله تعالى: وجوب الاضمار، وذلك بعد لام الجحود. طيب ووجوب الاظهار، وذلك اذا اقترن الفعل بلا، وجواز الوجهين وذلك فيما عدا. فللام ثلاث أحوال: وجوب الإضمار ووجوب الإظهار وجواز الوجهين، فليحفظ هذا. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وهذه اللام وجوب الإضمار، هكذا وجوب. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال الله تعالى: وأمرت لأن أكون، هذا ماذا؟ جواز، ألا كذلك؟ طيب يجوز فيها أن تقول لنسلم ولأن نسلم، لأنه قال هنا وأمرت لأكون، فأظهر لا، فقال وأمرت لأن أكون، فيجوز لأكون في غير القرآن ويجوز لأن أكون. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت. والاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه مع غيره لمناسبة بينهما، ذكر الشيء في غير موضعه مع غيره لمناسبة بينهما، لمناسبة بينهما. أو سوق الكلام على وجه يلزم فيه كلام آخر، سوق الكلام على وجه يلزم فيه كلام آخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها الإضمار، التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. إحداها بعد حتى، بعد حتى، وحتى هذه أتعبت النحاة جدا، بل أتعبت كبار النحويين، فيجب أن تدقق الأنظار فيها. قال: أحدها، إحداها بعد حتى، واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، النصب والرفع. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، فشرطه كون، انظر، كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، وهذا مستفاد من لفظ حتى ومن لفظ أن. طيب، كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. طيب، فالأول كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ويرجع هنا منصوب وجوبا، هنا منصوب وجوبا. قال لماذا؟ قال: فإن رجوع، فإن الفاء هنا تعليلية. لماذا؟ قال: فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة للأمرين جميعا، بالنسبة للأمرين جميعا. طيب، الآن القوم فعلوا أمرين: العكوف والقول. انتبه لهذا، العكوف والقول. طيب، فقالوا ماذا؟ ماذا قالوا؟ لن نبرح عليه عاكفين، هذا قول قالوا. وإذا ماذا فعلوا؟ عكفوا. فالفعل هنا فعلان، أليس كذلك؟ طيب، فما بعد حتى مستقبل بالنسبة لهذين الأمرين، لهذين الأمرين. طيب، مستقبل بالنسبة للعكوف، أليس كذلك؟ فرجوع موسى من الميقات بالنسبة للعكوف مع ذلك الشيء مستقبل، أليس كذلك؟ وقولهم هذا لن نبرح عليه عاكفين مستقبل بالنسبة لماذا؟ لما بعد حتى، وهو رجوع موسى، أليس كذلك؟ إذن فتكون ماذا؟ فيكون ما بعد حتى واجب النصب، واجب النصب. طيب، والثاني وهو ماذا؟ أولا، طيب الآن اتضح ما معنى هذا حتى يرجع إلينا موسى، الآن نصب. لماذا؟ لأن استوفى الشروط. ما هو؟ أن يكون ما بعد مستقبلا للأمرين. ما هما؟ العكوف، أليس كذلك؟ العكوف. فرجوع موسى، رجوع موسى مستقبل بالنسبة، بالنسبة لرجوعهم، بالنسبة، بالنسبة لعكوفهم، وبالنسبة لقولهم. وهنا ذكر قال: وهما زمان لم نبرح عليه عاكفين، زمان قولهم لن نبرح عليه عاكفين، أي بالنسبة إلى قول المحكي عنهم، وزمان عكوفهم أي إقامتهم على عبادة العجل الذي صنعه السامري، ذكره الآلوسي. طيب، قال رحمه الله تعالى: والثاني، لأننا قلنا سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، أو لا، أي مثال ذلك. قال: والثاني كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. لأن قول الرسول وإن كان ماضيا، وإن كان ماضيا بالنسبة إلى، بالنسبة إلى زمن الإخبار، إلا أنه، إلا أنه مستقبل بالنسبة، بالنسبة إلى زلزالهم. طيب، الآن ما بعد حتى، ما هو، ما هو ما بعد حتى؟ يقول، هو القول، أليس كذلك؟ وهذا القول هو ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار، إخبار الله سبحانه وتعالى، وهو زمن نزول الوحي. متى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زمنه، أليس كذلك؟ وهذه الآية يتكلم الله، يتكلم، يعني يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أمم من ماضية ليجعل لنا عبرة، فيقول حتى وزلزل حتى يقول الرسول، إيش الآية؟ والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. الآن هذه يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أمم سابقة، عليه كذلك. فنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر عن هذا. فقول ذلك الرسول بالنسبة لزمن الإخبار وهو نزول الوحي ما هو؟ ماضٍ، ماضٍ. طيب، وما بعد حتى وهو القول بالنسبة إلى هذا الزلزال الذي حصل لهؤلاء مستقبل، لأنهم ما قالوا هذا القول متى نصر الله، ما قالوا هذا القول إلا بعد أن حصل لهم الزلزال والشدة والضيق. إذن للقول هنا فما بعد حتى لها وجهان، في الوجه الأول يكون ماذا؟ ماضيا، وهو ماذا؟ بالنسبة لزمن نزول الوحي وزمن الأخبار. طيب، وأيضا يكون مستقبلا بالنسبة للزلزال الحاصل لهم، أليس كذلك؟ بالنسبة للزلزال الحاصل لهم. إذن فيجوز الوجهان، يجوز الوجهان. وجه النصب، الوجه النصب مشروط كما أسلفنا. بماذا؟ بأن يكون الفعل مستقبلا كما أسلفنا في الشرح، أليس كذلك؟ إذن فيجوز النصب، فنقول وزلزلوا حتى يقول نظرا إلى ماذا؟ حصول الزلزال. فبالنسبة لحصول الزلزال فهو مستقبل، فحصل شرط فنصب. طيب، ونقول وزلزلوا حتى يقولوا بالنسبة إلى نزول ماذا؟ الوحي، وهو زمن الإخبار، فينتفي الشرط. فإذا انتفى الشرط فإنه يكون مرفوعا. واضح؟ تمام. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ولحتى التي تنصب، التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى حتى، فتارة تكون بمعنى كي، بمعنى كي، وهي حتى التعليلية، يسمونها بحتى التعليلية. وذلك أي وبيان ذلك، وذلك ما معنى وذلك إذا جاءت في مثل هذه الحالة؟ نقول وذلك أي بيان ذلك. قال: وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، ويكون ما قبلها علة في حصول ما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة. الآن أسلم فعل، فعل أمر، أليس كذلك؟ طيب، حتى تدخل الجنة، وما بعد حتى هو ماذا؟ ما هو بعد حتى؟ ما هو بعد حتى؟ الدخول، أليس كذلك؟ الدخول. طيب، الآن حتى هنا بمعنى كي، وهي حتى التعليلية، فيكون ما قبلها علة لما بعدها. طيب، الآن الأمر سبب للإسلام، أقول لو أسلم فالأمر سبب للإسلام، والإسلام سبب لدخول الجنة، أليس كذلك؟ فكان ما قبل حتى علة في حصول ما بعده ودخول الجنة، فحتى هنا بمعنى كي ماذا؟ فتسمى حتى التعليلية. قال رحمه الله تعالى: وتارة تكون بمعنى إلى، بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، وهي تسمى حتى الغائية، وهي الأغلب في حتى، حتى كثيرة، وأغلب فيها أن تكون بمعنى الغائية، أن تكون غائية، ذكره الأشموني رحمه الله تعالى. طيب، وذلك إذا كان مع بعدها غاية لما قبلها، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى. وغاية ونهاية البروح والعكوف رجوع موسى، فالبروح يمتد إلى رجوع موسى، والعكوف يمتد إلى رجوع موسى، حتى إذا ما حصل رجوع موسى يتوقف البروح ويتوقف العكوف. نعم، هذا هو معنى قوله: وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. وكقولك: لأسيرن حتى تطلع الشمس، فطلوع الشمس غاية للسير، فيستمر السير إلى طلوع الشمس. فإذا إذا حصل طلوع الشمس هنا ينتهي ماذا؟ السير، هنا ينتهي السير. قال: وقد تصلح للمعنيين. ما هما المعنيان؟ ما هما المعنيان؟ أن تكون للغاية، وأن تكون للتعليل. قال رحمه الله تعالى: وتصلح للمعنيين معا. ما إعراب معا حتى نستريح قليلا؟ من يعرب؟ تفضل. معا إذا جاءت على هذه الحالة لها إعراب لا يتعبك. من يعرب لنا؟ معا معا معا لها إعراب واحد. معا تكون في مثل هذه الحالة تكون حالة. طيب، أي مقترنين معا. قال رحمه الله تعالى: حال كونهما مقترنين معا. فمعا هنا تكون حالا. قال رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وحتى هنا تصلح ماذا؟ لأن تكون تعليلية ولأن تكون غائية. طيب، قال رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون أن يكون المعنى كي تفيء. كي تفيء، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. طيب، فالقتال علة، نقول على هذا سبب. فالقتال سبب ماذا؟ لفي هذه الطائفة إلى أمر الله. فالقتال سبب لفي هذه الطائفة إلى أمر الله، وذلك إذا قلنا إنها بمعنى ماذا؟ كي. طيب، أو إلى أن تفيء، فتكون ماذا؟ غائية. إلى أن تفيء، أي يستمر القتال لهذه الفئة الباغية إلى أن يحصل منها الفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى. والأولى بهذه الآية هو أن تكون بمعنى إلى. لماذا؟ لأننا قلنا الأغلب في حتى هو ماذا؟ أن تكون غائية. أن تكون غائية. قال رحمه الله تعالى: والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة. بأن مضمرة، مضمرة إعرابه، وإذا لم يعرف الإعراب لا يتضح المعنى. مضمرة إعرابه حال. أحسنت، بأن مضمرة حال. الحال يأتي من ستة أشياء. الآن جاء من ماذا؟ من المجرور بالحرف. من المجرور بالحرف هو أن. قال رحمه الله تعالى: وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما. وحتما وحتما أسلفنا قريبا، يعني أمس. حتما صفة لمصدر منكر محذوف، تقديره بأن مضمرة بعد حتى إضمارا. حتما إضمارا، حتما حتما صفة الإضمار، وهذا الإضمار محذوف، وهو ماذا؟ موصوف منكر مصدر محذوف. نعم، فنقول فيها صفة لمصدر منكر محذوف تقديره بأن مضمرة بعد حتى إضمارا حتما. قال رحمه الله تعالى: والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما، لا بحتى نفسها. لا بحتى نفسها، خلافا للكوفيين أي أكثرهم، لأنها قد عملت في الأسفي. لأنها قد عملت، وقبل ذلك النصب بعد حتى هو لأن. لماذا؟ بدليل قول الشاعر: ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه جار. ثم قال في البيت الثاني: حتى يكون عزيزا من نفوسهم، أو أن يبين جميعا وهو مختار. أو أن يبين، ويبين هنا معطوف على قوله يكون، وجاء في المعطوف عليه في المعطوف بأن، فدل ذلك على أنه ماذا؟ منصوب بأن حتى. فليحفظ هذا البيت. قال رحمه الله تعالى: فلو عملت، لأنها، قال لأنها قد عملت في الأسماء الجرة، كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر. حتى حرف جر، مطلعي مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة فاعل، لكن لم يذكر صاحب الجرمية لأن فيها خلافا، فتركه حتى لا يطول ولا يشوش على المبتدئ. حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. قال: حتى حين. حتى حين، فلو عملت في الأفعال النصب حتى مطلعي. هنا مطلع الجار والمجرور متعلق بسلام أو تنزل، إيش الآية؟ تنزل الأمر، ألا كذلك؟ أيوة بتنزل، نعم يتعلق بهذا أو بهذا. قال فلو عملت في الأفعال النصب كما يزعم الكوفيون لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. فالاسم، فالشيء الذي يعمل في الأفعال تارة بنفسه وتارة في الأسماء هذا لا نظير له، إما أن يعمل في الأفعال فقط وإما أن يعمل في الأسماء. فحتى هنا ما هو الآن ماذا نفهم من هذا؟ حتى تعمل في الأسماء بدليل هذين الآيتين ولغيرها، فعملت في الأسماء، والذي يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال. فلذلك نقدر ماذا؟ أن بعدها وجوبة، ولقول ذلك الشاعر الذي أسلفنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.